هنذكر الوصف بتاع مجمل، وبعدها على طول مباشره هنبتدي نذكر الاحاديث اللي بتؤيد الكلام اللي احنا بنقوله دوت. ايه وصف الدجال؟ تعالى نشوف بسرعه كده. اسمع لما صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. اول حاجه، الدجال رجل او شاب احمر لونه كده احمر قصير افحج، يعني ايه افحج؟ رجلين معوجم او وصل جعد الراس، شعره خشن، اجل الجبهه، يعني ايه الجبهه بتاعته عريضه، او يقال فيه انحصار ايه في راس، في شعر الراس بتاعه شويه، عريض النحر، ممسوح العين اليمنى، مفيش عين اصلا، خد بالك. وهذه العين ليست بناتئه، ما هياش بارزه ولا زحراء ولا غائره، يعني ممسوحه كده. طيب كانها عنبه طافئه، عامله كده ايه يعني، مش مفيش يعني ايه، هو العين دي ممسوحه ما بيشوفش بقى خالص، وهو عنده عور يعني، واخد بالك، العين دي ما بيشوفهاش، وعامله زي العنبه الطافيه كده، بس لا هي طالعه قوي بره ولا هي داخله قوي جوه. وعينه اليسرى عليها لحمه غليظه، لحمه غليظه كده متدليه عليها، يعني حاجه يا ربنا عافينا. مكتوب بين عينيه، بين الحته دي كده، كافر. تخيل حضرتك واحد ماشي في الشارع مكتوب بين عينيه كافر. طب مين اللي هيقراها؟ طب ما في ناس ما بتعرفش تقرا. قال لك لا، يقراها كل مؤمن، كاتب وغير كاتب. حتى اللي ما بيعرفش يقرا، ما دام ان قلبه مليان ايمان، هيقرا هذه الكلمه مكتوبه بين ايه؟ بين عيني الدجال، كافر، مكتوب في الحته دي كده كافر. ومن صفاته انه عقيم لا يولد له. كلام جميل. عايزين بقى الدليل على كل الكلام اللي انت قلته ده. تعال نشوف مجموعه احاديث كده عجيبه جدا. مجموعه احاديث كلها صحيحه. تعرفت مين هو الدجال وصفات الدجال وشكل الدجال. لما هوصفه لك دلوقتي من خلال الاحاديث اللي بقولها لك ديت، هتعرف وصف كامل للدجال، بحيث لما تشوفه تقول لا يمكن يكون في اثنين بالمنظر ده. تخيل عينه اليمين ممسوحه، وايه عامله زي ما تكون عينه كده طافيه، لا هي طالعه بره قوي ولا داخله لجوه قوي، وعينه الشمال عليها لحمايه متدليه، الحصار في شعر راسه شويه، وشعره خشن جدا وشديد وكثير جدا يعني، واخد بالك، وعريض النحر. وبعدين وفوق ده كله كمان يعني رجله معوجه، رجله ايه؟ معوجه مقوصه، ومكتوب بين عينيه كافر. بالله عليك، في حد في الدنيا ممكن يتلخبط واحد زي ده؟ طبعا كل العلامات واضحه. تعال نشوف الاحاديث اللي بتدل على كده. عن ابن عمر، والحديث رواه البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما انا نائم اطوف بالبيت. ذكر شيء من الحديث، ذكر انه راى عيسى بن مريم عليه السلام ثم راى الدجال فوصفه فقال: فاذا رجل جسيم ضخم جدا. خد بالك الدجال، هتعرف دلوقتي انه فعلا ضخم ضخامه يعني لا تخطر على قلب بشر. ضخم جدا، فاذا رجل جسيم احمر جعد الراس، شعره خشن، اعور العين، كأن عينه عنبة طافئة. قالوا: هذا الدجال. الملائكة بتقول للنبي عشان هذا الدجال. النبي بيقول بقى مين أقرب واحد شبهه بالظبط بالملي. خد بالك، في اتنين شبه الدجال، والحمد لله الاتنين ماتوا، عشان برضو ايه نبقى عارفين ان الدجال لسه موجود، ولسه وهقول لك هو موجود فين بالظبط. مش بالظبط يعني، يعني ايه تقريبا موجود في انهي مكان، هتعرف الدجال موجود فين، وما زال موجود في كهف من الكهوف في مكان ما، هقول لك عليه كمان شويه. فالدجال لسه موجود من ايام النبي صلى الله عليه وسلم لحد يومنا هذا، ما زال موجود. الكون ده كله مرعوب من طلوع او من ظهور الدجال. طيب خد بالك من حاجه، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ اقرب الناس به شبها ابن قطن، رجل من خزاعه. مين ابن قطن؟ ابن قطن ده اللي هو ابن هاله بنت خويلد، اللي هي اخت خديجه بنت خويلد. هذا الرجل مات في الجاهليه، كان اقرب الناس شبها بالدجال ابن قطن. وفي واحد ثاني هقول لك عليه دلوقتي، بس لما يجي ايه؟ لما يجي دوره يعني. يبقى في اثنين شبه الدجال، واحد مات في الجاهليه، وواحد مات بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي مات بعد بعثة النبي عليه السلام ده هنعرفه يعني، واخد بالك، هنعرفه بس ايه كمان شوية. لكن المقصود ان كان اتنين شبه الدجال بالملي. الاتنين ماتوا وما بقي الا الدجال. يبقى اذا النبي عليه السلام عشان كده بيوصف لنا وصف دقيق جدا. حديث الثاني رواه البخاري ومسلم، عن ابن عمر ايضا رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: ان الله تعالى ليس باعور. خد بالك،

شعره خشن وعينيه عورة، والتانية عليها جلدة غليظة، وهو عنده دفء انحناء ورجليه مقوصة، يعني ما فيهوش حاجة تقريبا سليمة. وخد بالك، ورغم ذلك بيقول أنا الله. وهو في نفس الوقت يرى، يعني الناس هتشوفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. الله عز وجل لا يرى في الحياة الدنيا. سيدنا موسى عليه السلام رسول كريم من أولي العزم الخمسة قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. خد بالك، إذا الجبل لم يتحمل وخد بالك هذا التجلي العظيم، فكيف يتحمل إنسان؟ يعني لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. لن تراني، خلاص مش ممكن. لن في مع الفعل المضارع تفيد الاستحالة، علماء النحو يقولوها بقى اللي قاعدين قدامنا أساتذتنا الكبار: لن تراني يعني لا يمكن، لا مستحيل، مش هتشوفني. إنما في الآخرة بقى الله أكبر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ربنا يا رب يجعلنا وإياكم من أهل الحسنى والزيادة. طيب، فتنة المسيح الدجال يا جماعة مش فتنة عادية، فتنة أكبر فتنة. عشان كده بقول لك درس النهاردة واللي جاي واللي بعده، ثلاث دروس في الدجال من أهم الدروس اللي عايزك تسمعها وتعيها بأذن جيدة. أكبر فتنة، والله مش كلامي، ده كلام حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، بيقول لك أكبر فتنة على وجه الأرض اتوجدت منذ خلق آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي فتنة المسيح الدجال. فتنة كبيرة جدا. أنت تقول لي دلوقتي أنا مش شايفها فتنة، رجل أعرق ورجل معوجة وأعور ومش عارف إيه وشعره خشن، إيه الفتنة في ده؟ لا يا حبيب قلبي، ده لسه أنت ما سمعتش، أنت ما عرفتش ربنا هيؤيد هذا الرجل المشوه، هيؤيده بمعجزات عجيبة جدا. بيأمر السماء فتمطر وأنت واقف، يقول السماء أمطري فتمطر، يقول الأرض أنبتي تطلع النبت وأنت واقف. حضرتك عايز تاكل إيه؟ بطيخ، طلع بطيخ، تطلع بطيخ، بطيخ أحمر يطلع أحمر، بطيخ تاني يبقى برضه أحمر يطلع أحمر، واخد بال حضرتك؟ عايز تطلع كوسه، يطلع بطاطس، طلع اي حاجه. عايز طب ارض خرابه، عايز تطلع الكنوز والذهب والحاجات اللي تطلع في ساعتها. فتن عجيبه في الشكل، هتشوف دلوقتي فتن عجيبه جدا معاه ربنا ادى له امكانيات عجيبه. تكون فتنه لاهل الكفر والنفاق، لكن تكون تثبيت لاهل الايمان. فاخطر فتنه على وجه الارض هي فتنة المسيح الدجال. ايه الدليل؟ حديث رواه مسلم حبيبنا وصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. مفيش. ده النبي بيقول، ده الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك مفيش أمر منذ خلق آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة، مفيش حاجة أشد من فتنة المسيح الدجال. لا اسمع الروايه اللي جايه ديت، روايه عجيبه قوي قوي، لما وقفت عليها والله حتى كده استغربت، قلت سبحان الله، لازم تتقري حرف حرف. ركز معايا بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: انه لم تكن فتنه في الارض منذ ذرأ الله ذرأ يعني خلق، منذ ذرأ الله ذريه ادم اعظم من فتنه الدجال. من يوم ربنا خلق آدم وذريته مفيش فتنة أعظم من فتنة الدجال. خد بالك، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال. الموضوع كبير قوي. طبعا كبير بجد يا جماعة. تخيل حضرتك، مفيش نبي منذ آدم عليه السلام لحد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا ولما بعث أمة، من ضمن الحاجات اللي حذرهم منها أو من أهم الحالات اللي حذروا منها بعد الشرك ظهور الدجال، إن في واحد اسمه المسيح الدجال هيظهر في آخر الزمان. وبحذرت الله، طب بحذرهم ليه؟ مش الدجال ده هيظهر في آخر الزمان؟ أمال ليه مثلا سيدنا موسى مثلا بيحذر أمته من الدجال؟ ليه سيدنا نوح؟ ليه سيدنا هود؟ ليه سيدنا شعيب؟ ليه سيدنا صالح؟ ليه؟ هم لن يدركوا هذا وأمتهم مش هتدرك هذا. ده من عظم خطورة فتنة الدجال، كل الأمم لابد أن تحذر من فتنة الدجال. ياه، فتنة كبيرة جدا، فتنة كبيرة وعظيمة جدا سبحان الله. فبيقول إيه؟ وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم،

عمال تكلمنا عن وصف الدجال وخلصنا عرفنا الشكل بتاعه العمود بتاعه، شعره خشن وعينيه اليمين عورة والتانية يعني برضه بتشاور عليها ونزل عليها حتة جلد كده، وبعدين عنده عرض كده في عريض المنكبين المشيب بالفلنكات، وبعدين عنده دفق يعني عنده انحناء في اتف في ظهره كده، وعنده رجلين مقوصة يعني مش عارف اقول لك ايه. وفي النهاية عرفنا شكله خلاص، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم كاتب وغير كاتب. انما انت قلت لنا من شويه حاجه عايزين نعرفها، انت بتقول معاه حاجات بقى فظيعه جدا، معاه امكانيات وقدرات ربنا ادهاله علشان تكون فتنه للمنافق وللكافر وتكون تثبيتا للمؤمنين. ايه هي القدرات والامكانيات والفتن اللي هتكون مع المسيح الدجال؟ تعال نشوفها بسرعه كده، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجه ودي هتستغربها قوي، ان المسيح الدجال معاه جنه ونار. ايه الكلام ده؟ واحد من البشر معاه جنه ونار، تخيل ربنا يخلي مع المسيح الدجال جنه ونار. ايه الجنه وايه النار؟ وضح لنا المساله شويه، هوضح لك بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث الاولاني رواه مسلم. الاول ورد ان مع الدجال مش جنه ونار بقى، ما يشبه حاجة تشبه كده الجنة والنار، نهر من ماء ونهر من نار، ولكن الأمر مش على حقيقته. يعني إيه؟ يعني النهر اللي من ماء دوت هو أصلا نار، والنهر اللي معاه من النار هو أصلا مية. يعني اللي هو الناس بتعتقد إن هو نار هو جنة، واللي الناس بتعتقد إن هو جنة هو نار. شفت الفتنة بقى عاملة إزاي؟ ان انت لما تشوف مسيح الدجال ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، فلما تشوفه تلاقي معاه جنه ونار. فلو قال لك ارمي نفسك في الجنه، لا ارمي نفسك في النار، لان النار بتاعته جنه والجنه بتاعته نار. الموضوع عنده معكوس. ايه الدليل على كده؟ اسمع بقى كده حديث، حديث الاولاني اللي هو مسلم. انا ليه بذكرك الحديث؟ عشان اطمئن قلبك للمعلومه اللي انا بقولها لك، ان انا مش كلام من خيالي مثلا عمال قاعد كده يعني قاعد في البلكونه فبصيت للسماء فتخيلت شويه حاجات بقيت اقولها لك. لا، ده حاجات كلها موثقه باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الاولاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان معه يعني الدجال معه جنه ونار، فناره جنه وجنته نار. كلام واضح، نار الدجال جنه وجنه الدجال نار. تعال نشوف حديث ثاني في البخاري ومسلم. قال النبي عن الدجال: ان معه ماء ونارا، ركز معايا، فناره ماء بارد وماؤه نار. زاد في روايه الامام مسلم: فلا تهلكوا. يعني ايه فلا تهلكوا؟ يعني اوعوا تنخدعوا، اوعوا تنخدعوا فترموا نفسكم في النار في الميه وتلاقوها نار. لا، اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان من ادرك زمن المسيح الدجال فقال له انا معايا جنه ومعايا نار، ارمي نفسك في الجنه. لا، ارمي نفسك في النار هتلاقي جنه، لو رميت نفسك في الجنة هتلاقيها نار. ده مين بيقول كده؟ حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف حديث ثالث، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن سبيل النجاة من هذه الفتنة. قول لي مش أنت قلت لي هنقول سبيل النجاة في الآخر؟ لا لا لا، أنا بتكلم عن سبيل النجاة العمومي من الدجال، يعني سبل النجاة من الدجال عموما هذكرها في آخر دروس الدرس الدجال. لكن سبيل النجاة من الفتنة دي بالذات اللي هي بتاعت فتنة الجنة والنار ديت، هي دي الواردة في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة. ركز معايا بقى، حتة مهمة قوي، دي فتنة كبيرة. هتشوف الدجال بيقول لك في جنة هي وفي نار، في نهر من ماء ده جنتي، هو بيقول كده، وفي نهر من نار ده ناري. فلو رميت نفسك في نار الدجال هتلاقيها جنة، جنة عظيمة، ولو رميت نفسك في مية الدجال هتلاقيها نار. فالنبي بيحذرك، بيقول لك: وإن من فتنته أن معه جنة ونارا. شفت دي؟ ده بني آدم، ده بشر، بشر هيبقى معاه فتن عجيبة. تخيل حضرتك لو طلع النهارده واحد قال: يا جماعة أنا بتحكم في نهر النيل، أمسك كده ريموت كنترول كده أحركه يجري ناحية الحبشة، وكده حركه يجري نهر النيل تجاه البحر المتوسط. تقول ده مش ممكن، ده لو قال للناس عياذا بالله في الوقت دوت انا مش عارف هيصدقوه. فتخيل بقى لما واحد يقول لك انا معايا جنه ونار، هم ماشيين معايا في اي مكان، ارمي نفسك في الجنه بتاعتي، فلما ترمي نفسك في جنتك تلاقيها نار. طب ارمي نفسك في النار بتاعتي، فلما ترمي نفسك تلاقيها جنه. شفت فتنه مع بشر، مين اللي هيديله الامكانيات دي؟ الله. طب ليه؟ حكمه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فتنه، فتنه للكافر والمنافق، وتثبيت لقلب المؤمن، لان ده مصداق لكلام النبي. النبي قال الكلام ده، هنلاقي الكلام ده بالملي وبالحرف، يبقى في الوقت ده فعلا، مش في الوقت ده بس، احنا بنصدق النبي في كل وقت. حتى لو ما ظهرش الدجال، ان شاء الله هيظهر، بس حتى لو ما ظهرش وحتى لو ما شفناش معاه الفتن دي كلها، النبي هو الصادق صلى الله عليه وسلم قال: وان من فتنتي ان معه جنه ونارا، فناره جنه وجنته نار. خد بالك، فمن ابتلي بناره فليعمل ايه؟ فليستغث بالله وليقرا فواتح الكهف. الله، سوره الكهف سوره كلها بركه، والقران كله بركه، واضح؟ فانت لما تيجي تلاقي نفسك قدام الفتنه بتاعت النار والجنه والكلام ده كله، تستغيث بالله وتقرا فواتح سوره الكهف. بعض العلماء قالوا اول 5 آيات، بعضهم بيقول اول 10 آيات. يا سيدي خليها اول 10 آيات، لما تقراها بفضل الله تنجو من هذه الفتنه. تعال نشوف روايه ثالثه عند مسلم عن حذيفه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك ركز معاه بقى الحته الجميله اللي جايه دي، بيقول ايه؟ ان شاء الله غفلا، لانا اعلم بما مع الدجال من الدجال. يا الله، ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول لك انا اعرف الفتن اللي موجوده مع الدجال اكتر من الدجال نفسه بعرفها. يعني الدجال مع فتن، النبي يعرفها اكتر من معرفه الدجال للفتن والامكانيات اللي مع الدجال. قال: لانا اعلم بما مع الدجال من الدجال، معه نهران يجريان، احدهما راي العين ماء ابيض، والاخر راي العين نار تاجج. قدامك يعني نهرين، النهر الاولاني ميه بيضه وجميله وصافيه وحلوه ومتعه، خد بالك، والثانيه نار تاجج، خد بالك. شوف النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: فاما ادركن احد فلياتي الذي يراه نارا. اوعى تخش على الميه البيضه الجميله اللي انت شايفها عامله زي الجنه دي، اوعى تقرب لها. ده النبي اللي بيقول لك، بيقول لك اوعى تقرب من الميه، خش على النار بتاعت الدجال. فاما ادركن احد فلياتي الذي يراه نارا. نعمل ايه يا رسول الله؟ اسمع بقى الكلام الغالي. قال: فليغمض عينيه ثم ليطأطئ راسه فيشرب منه فانه ماء بارد. الله، ركز معايا، هتلاقي مع الدجال بحر او نهر نار تأجج، والتاني ميه بيضه وجميله عامله زي السلسبيل كده. فالنبي بيقول لك اوعى تقرب من الميه ديت، خش على النار بتاعت الدجال، غمض عينيك عشان ما تخافش، وطقطق راسك ونزلها واشرب، هتلاقيها ميه بارده وجميله، دي جنه الدجال. واضح كده؟ يعني نار الدجال هي جنه. تعال نشوف روايه اخيره عند مسلم. سامحوني بطول في الروايات بس عشان اخليك تستوعب معايا المنظر، تستوعب معايا المنظر، دجال جاي لك بالمناظر بالوصف اللي انا وصفته لك الصعب ده، وانت شايف مكتوب بعينيه كافر، واخد بالك؟ الكافر او عفوا الكافر او المنافق هيتبعه، لانه مش هيشوف كلمه كافر، مش هيشوف كلمه كافر، هيشوف واحد معاه امكانيات عجيبه، معاه جنه ونار، بيامر الذهب بيجري وراه، بيامر السماء بتمطر، الارض بتنبت، بيقول له انا الله، فخلاص بيتبع، مش فارقه معاه. انما المؤمن اول ما بيشوف الدجال شايف كلمه كافر مكتوبه بين عينيه، فبيعرف ان هو ده الدجال. فلازم يكمل بقى الوصيه بتاعت النبي ويعرفها. النبي بيقول لك لو شفت جنة الدجال وناره، خش على ناره، غمض عينيك، طقطق راسك، استغذ بالله، اقرا فواتح الكهف، اشرب، هتلاقيها جنة. واضح؟ الرواية الأخيرة بتقول إيه؟ رواية عند مسلم أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، فنار إيه؟ تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. تعالى نجمع بقى بين الروايات كلها نحن ذكرناها دي كلها. أول فتنة للدجال يا مسلمين حبايب قلبي، أول فتنة ليه مع جنة ومع نار، مع نهر بيطلع نار ومع نهر بيطلع مية بيضة جميلة. النبي بيقول لك اوعى اوعى تقرب من النهر اللي فيه مية، قرب من النهر اللي بيطلع نار. ليه؟ لأن هو ده الجنة بس هو ده النار. طيب تعالى نشوف نعمل ايه. يبقى أول ما تشوف الدجال وتشوف معاه جنته وناره هنعمل كام حاجة؟ هنعمل أدوا 1 2 3 4 5 6 ست حاجات هتعملهم هرتبهم لك، يا ريت لو معاك قلم وورقه تكتبهم او هتلاقيهم ان شاء الله مكتوبين كلهم في كتاب رحله الى الدار الاخره. اول حاجه لما تشوف جنه الدجال وناره تعمل ايه؟ اول حاجه تستغيث بالله. ما احنا من غيره ولا حاجه، والله العظيم احنا من غيره ولا نسوى اي حاجه ولا كنا نعرف نعيش. اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. اول حاجه تعملها لما تشوف جنه الدجال ونار الدجال اول حاجه تستغيث بالله. ثاني حاجه تقرا فواتح سوره الكهف 10 ايات. ثالث حاجه غمض عينيك. طبعا احنا معانا هنا مش تقدر تغمض عينيك، انا بتكلم على الدجال يعني، غمض عينيك. رابع حاجه تطقطق راسك، نزل راسك لتحت. خامس حاجه هتشرب من الميه. سادس حاجه تلقي بنفسك في التي تراها نارا فإنها ماء عذب بارد. عيتان حاضر، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. 6 حاجات هنعملهم حبيبي، 6 حاجات احفظوهم بالله عليكم، والله الموضوع خطير. أول فتنة، شوف احنا بنذكر الفتنة والنجاة منها، عشان كده بقول لك موضوع الباب الأخير ده هيربط قلوبنا بقى بالله بجد. هنعرف بقى إن في آخرة، وإن الفترة اللي جاية دي فترة بقى ظهور علامات ساعة وسطى إن صح القول المهدي عليه السلام، وبعد كده ظهور الدجال ونزول سيدنا عيسى وظهور يأجوج ومأجوج، وفتن كبير قوي مش هيثبت فيها إلا أهل الإيمان. مش هينفعك بقى لا مالك ولا دنيتك ولا ولا ولا أي حاجة ولا منصبك ولا جاهك ولا أي حاجة، مش هينفعك إلا إن أنت تعتصم بالله وتحاول بقدر الإمكان الإيمان يزيد في قلبك. قلت لك والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم سبحانه وتعالى. فست حاجات هتعملهم مع اول فتنه عشان تنجو من الفتنه دي، لانها فتنه كبيره بجد، فتنه كبيره بجد، اللي هي فتنه الجنه والنار. قلنا الدجال يبقى معاه نار بيطلع نار، والنهر الثاني بيطلع ميه بيضه وجميله قوي. النبي بيقول لك ابعد عن الميه البيضه الجميله دي، دي نار، دي جواها نار، وقرب من النار. واعمل 6 حاجات بالجمع بين احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، بجمعها لك في الاخر بقول لك 6 حاجات تعملهم. رقم 1 تستغيث بالله. رقم 2 تقرا فواتح سوره الكهف. رقم 3 تغمض عينيك. رقم 4 تطقطق راسك. رقم 5 تشرب من ميه. رقم 6 ارمي نفسك في الايه؟ تشرب من النار دي هتلاقيها ميه. رقم 6 ترمي نفسك في النار دي هتلاقيها ماء عذب بارد. الله. الفكره الثانيه ان في حد دجال، ست عجيب قوي. عارف حضرتك اسرع وسيله مواصلات في الدنيا، بلاش اسرع وسيله مواصلات، اسرع صاروخ في العالم ممكن يوصل مثلا يعني من مصر لحد اسرائيل، حد ما يعني ايه يوصل لحد اي حد من بتوع اليهود كده شارون، ولا لحد من ولا نتنياهو، واخد بالك، يروح لازعه كده لازعه كده في دماغه، يوصل في قد ايه؟ يوصل مثلا في حوالي ساعة مثلا. الدجال هينتقل من بلد لبلد في غمضتين، يعني ممكن انت تغمض عينك وتفتحها تلاقي الدجال انتقل مثلا من القاهرة لبيروت، غمض عينك تاني تلاقيه انتقل من بيروت مثلا لليمن، غمض عينك تالت من اليمن تلاقيه في امريكا مثلا، واخد بالك؟ هو بشر بس سبحان الله ربنا اداله بقى الامكانية دي. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لما سألوه قالوا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ إذا كان هو فتنته هتمنى الأرض، هو هيلف، ده بشر هيلف قد إيه في الأرض؟ يعني قدراته إيه؟ يعني مثلا الواحد لو حتى كانت في تقنية مواصلات عالية جدا في عصره، مثلا ده بدي مثال، يعني لو كان في تقنية عالية يعني هننتقل مثلا من القاهرة لإسكندرية في قد إيه مثلا؟ يعني في ساعة، في نص ساعة، يعني مفيش اكتر من كده ولا اسرع من كده. لا ده بيقول له حاجه ثانيه خالص، يعني ده حاجه، ده مصيبه. بيقول لك كالغيث استدبرته الريح. شفت الغيث بيجي وراه شويه ريح هوا كده، شفت الهوا بيجي ازاي؟ لا فكده مره واحده هو كده غمض عينيك تفتحها تلاقي الدجال اتنقل من بلد لبلد ثانيه، فسرعته قويه جدا. وعشان كده فتنته شديده. تبقى انت قاعد في مصر يقول لك مثلا يقول لك الدجال ظهر مثلا في ايران، في الحمد لله انا في امان زي الفل، ما فيش ربع دقيقه في عندك في القاهره. تكون انت مثلا قاعد في المغرب، ما فيش ربع دقيقه في عندك في المغرب، ده فتنته شديده جدا. فمن ضمن الفتن بتاعت الدجال الفتن الشديده جدا اللي فعلا يعني ما تقدرش ان انت تقول ايه. شوف لا نجاة، انا قلتها لك وبكررها والله اخواني، والله لا نجاة الا بالايمان بعد الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، ان انت تلجأ لربنا وتزود الايمان في قلبك على قد ما تقدر بكثرة الطاعات والبعد عن معصية رب الارض والسماوات، ان انت تحاول بقدر الامكان ايمانك ده تزوده بالطاعة، بقراية القرآن، بالذكر، بالاستغفار، بقيام الليل، بالصيام، بالصدقة، بالاحسان للفقراء، اليتامى، ببر الوالدين، شوف كل اللي تقدر تعمله يقربك من ربنا اعمله. انت هوايتك في الدنيا جمع الحسنات، هوايتك في الدنيا تقرب من الله سبحانه وتعالى، هوايتنا الوحيدة في الدنيا ان احنا نفوز بجنة ربنا وبرضا ربنا قبل جنته سبحانه وتعالى. انت النهاردة انا مش بحكي لك قصة المسيح الدجال عشان اقول يا خبر ابيض وكان يا مكان، ونقعد بقى نعمل حاجات كده اكشن، ويا ترى الدجال هيظهر امتى ويعمل ايه. لا لا، احنا عايزين نقف على مسألة ان الدجال لو ظهر هتبقى فتنة، دي مصيبة، مصيبة. واحد معاه الكنوز دي كلها والامكانات دي كلها وجنة ونار، وبعدين كالغيث استدبرته الريح في ثواني تلاقيه بينتقل من بلد لبلد. يعني انت لو بتقول حتى عشان انجو من الدجال، هو ظهر فين؟ ظهر مثلا في فلسطين، اجر انا من فلسطين اجر اروح اي مكان، ظهر في القاهرة اروح اي مكان، مش هتقدر، لان هو هينتقل من بلد لبلد في غمضة عين، في غمضة عين بينتقل بسرعة غير عادية. طيب الفتنة الثالثة، ودي فتنه عجيبه جدا برضه، فتنه انا يعني والله العظيم يعني لما توقفت معاه كده احترت والله، ايه ده؟ ايه الامكانيات اللي ربنا مديها دي كلها؟ ايه الفتن اللي معاه؟ فتن فعلا فعلا صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلا ما فيش فتنه منذ خلق ادم عليه السلام والى ان يرث الله الارض ومن عليها، ما فيش فتنه اكبر من فتنه المسيح الدجال. الفتنه الثالثه للمسيح الدجال استجابه السماء والارض لامره. يا الله، خد بالك كل ده باذن ربنا، ربنا اللي مقدر الحته دي. دجال يؤمر السماء فتطيعه، سماء تطيع انسان بالمنظر ده وما هوش ده كافر وتطيعه السماء، والارض تسمع كلامه وتطيعه، اي نعم. تقول لي طب من باب اولى ما تطيع المؤمن؟ اقول لك هي دي فتنه، فتنه ولحكمة ربانية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. حكمة ربانية احنا ما نسألش عنها، احنا عباد لله، وظيفتنا ان احنا نعبد ربنا، وظيفتنا نسمع كلام ربنا، وظيفتنا ان احنا نحب ربنا ونعبد الكون كله لله. كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأنت مالكش دعوة بقى بالحكمة، الموضوع ده ايه؟ اشمعنى؟ بلاش اشمعنى، مالناش دعوة بالحتة دي، دي بتاعت ربنا. الدجال يؤمر السماء فتمطر. تخيل حضرتك فتنة ازاي عاملة ازاي؟ واقف الدجال وسط الناس بيقول لهم قال الله، قالوا له الله ده مو ازاي؟ واحد بشر وبيقول انا الله، تحب اثبت لكم؟ اثبت لنا. طب حد فيكم يتخيل ان انا لو امرت السما دلوقتي، السما شايفين السما فين؟ طبعا بعيدة جدا. حد فيكم يقدر عليها؟ لا طبعا، ولا نزولها حتى. حد فيكم يقدر يوصل لها حتى ولو بمركبة فضاء؟ ولا نقدر نوصل السماء. طب ايه رأيكم بقى وانا واقف معاكم دلوقتي حالا هقول للسماء يا سماء نزل المطر؟ تخيل ان السماء هتنزل المطر، ها صدقتوا ان انا الله؟ لا ده موضوع خطير جدا. طب بلاش دي، هو يعني مش مقتنعين؟ طب شايفين الارض ديت؟ عامله ازاي؟ صحراء ما فيهاش ولا نقطه ميه ولا حتى ولا، وغير قابله للزراعه اصلا، يعني الارض لسه عايزه تستصلح. تحبوا اطلع لكم ايه؟ طلع لي ايه؟ زرع يعني؟ والله عايزين